ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال الله. الحسنات اعظمها التوحيد، فان الله يمحو بها السيئات، وثم التوبه، توبه حسنه عظيمه، توبه الصادقه تمحى بها، يمحى بها الذنب الذي جيب منه، ان كان من ذنب معين محيي بالتوبه الصادقه، وان كان من جميع الذنوب محيت بالتوبه الصادقه. وجميع الاعمال الصالحه من اسبابها السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته واذكاره ذكره لله، كل هذا من اسباب السيئات. ان الحسنات جميع الطاعات سبع حسنات.